أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحسيب هو الله. كلمة الحسيب طبعا مشتقة من حسب، هو حسب الشيء عده وأحصاه حسابا وحسبانا، يعني حسب حسابا وحسب حسبانا، عده وأحصاه. ومنها قول الله تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق. وكمان حاسبه حسابا، أحصى عليه أعماله ليجزيه بقدرها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وهو أسرع الحاسبين. ربنا تبارك وتعالى أسرع الحاسبين، قيل لأن الخلق جميعا يحاسبون في وقت واحد، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، حيث لا يشغله شأن عن شأن. والحسبان تأتي بمعنى العذاب المقدر والمحسوب، كقوله تبارك وتعالى: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ومنه أيضا: واحتسب الأمر، احتسب الأمر ظنه وقدره. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يظن ولا يقدر. كمان نفس مادة الكلمة فيها حسبي الله، أي كافيني ومغنيني وحده سبحانه وتعالى عن سواه. فحسبه الله كافي ومغني عن سواه وكفيل به وحده سبحانه وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله. والحسيب المحاسب، من المعاني بقى اللي شفناها، يبقى نقول انه كلمة الحسيب يبقى هو المحاسب من حاسبة، والحاسب من حسبة، والكافي من حسبه الله، والكفيل كذلك. وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله كفيلا مغنيا كافيا. وفيه: وكفى بنفسك اليوم، أو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا لنفسك. أيضا كلمة الحسيب من الحسب أو من الحسب، يعني احنا قلنا حسيب من حسب وحاسب وحسبان واحتسب وحسبه الله. كمان الحسيب من الحسب، والحسب السؤدد والشرف الكامل. والحسب أيضا الاكتفاء. والحسيب هو المعطي لعباده كفايتهم. هذا الوصف لا يتصور حقيقته لغير الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه مهما كفى إنسان إنسانا لا يمكن أن يكفيه في كل شيء، فإن كفاه في شيء لا يكفيه في شيء آخر. أما الله تبارك وتعالى فهو الكافي في كل شيء، وهو الكافي لكل شيء. أيضا هو سبحانه وتعالى المحاسب، هو المحاسب. وما من موجود في هذا الوجود إلا ومحتاج للكفاية في وجوده أصلا وفي دوام وجوده وبقائه، أيضا محتاج لهذه الكفاية في كمال الوجود، بمعنى أنه كل موجود محتاج أن يوجد، وعشان يوجد لابد من الكافي الذي يكفي في الإيجاد ولا يحتاج لغيره وهو الله. ثم الموجود بعد ذلك محتاج في بقائه لمن يكفيه، يكفيه من كل شيء، والكافي للموجودات في بقائها هو الله. ثم أن كل موجود أيضا محتاج في وجوده وبقاء وجوده لدرجة من الكمال، يعني لا يكون هناك نقص في وجوده أو في كيانه حتى يستطيع أن يؤدي ما وجد من أجله. كمال الوجود لكل موجود محتاج لإيه؟ للكفاية، والكافي هو الله تبارك وتعالى، هو الكافي لكل شيء، فبه وحده يتحصن وجود الأشياء، وبه وحده يدوم بقاء الأشياء، وبه وحده يكون كمال الوجود للأشياء. وإن كانت هناك أسباب في هذا الوجود كافية، فالله تبارك وتعالى هو الخالق للأسباب. فإن قلنا على سبيل المثال إن الرضيع يكفيه لبن الأم لبقائه، لبن الأم الخالق له هو الله، والمكون لمكوناته الكافية من حيث الغذاء هو الله، والخالق للشفقة في قلب الأم والحنان على الوليد هو الله. ولو مسكت الأسباب بقى كلها أسباب مترتبة على أسباب وأسباب مترتبة على أسباب، هتجد في الآخر الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب، وبالتالي مهما كانت الأسباب كافية فخالق الأسباب هو الكافي المطلق. فإن كفاك المال وأدى احتياجاتك المال في المسكن والملبس والمأكل وما إلى ذلك، وأنت مكتفي بمالك عن سؤال الغير، فالذي أعطاك المال هو الله، والذي ألهمك استغلال المال وحسن الاستفادة به هو الله برضه. وبالتالي حتى الهوى، الهوى الإنسان محتاج في بقائه للهواء كي يتنفسه، الخالق لهذا الهواء هو الله، والخالق لأسباب الاستفادة من الهواء هو الله. لأن أنت لما بتتنفس الهواء في عملية كبيرة أو بتحصل إن الهواء بيخش في الرئتين، والرئتين فيها حويصلات، وإن الحويصلات دي بتمتص الأكسجين وتطمع ثاني أكسيد كربون، شغلانة مصنع جوه. هذا المصنع الذي رتبه ونظمه وخلقه هو الله. إذن فالكافي المطلق هو الله تبارك وتعالى، وهو وحده الحسب. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فنجد في الآية أن الله تبارك وتعالى قرر أن الحسب لله وحده. نشوف الآية بقى بتقول إيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ومن اتبعك من الأخرين هم كمان حسبه الله. نشوف بقى في آية تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإن يريدوا أن يخدعوك، فإن حس بكى الله. واخد بالك برضو؟ ونشوف في حتة تانية نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هنجد الآية فيها فعل لله وحده وفيها فعل لله ولرسول الله. نشوف كده حاجتين. قالوا إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى يؤتيهم ربنا تبارك وتعالى ويؤتيهم الرسول. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول في شأنه وما آتاكم الرسول فخذوه. يبقى رسول الله يؤتي إيه؟ يؤتيهم الأمر ويؤتيهم النهي، أيضا يؤتيهم المال، يوزع عليهم الغنائم. وهو الذي قال إنما أنا قاسم والله معطي. لكن أهو بيدي وإن كان سبب، لكن بيدي بأمر من الله. رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يبقى يؤتيهم ربنا ويؤتيهم الرسول. وقالوا حسبنا الله، هنا أفرد الله تبارك وتعالى بالحسب. يبقى الحسب لمين؟ لله بس. يبقى لا يمكن الإنسان يقول حسبي فلان أو أنت حسبي أو حسبي مالي أو حسبي جاي. الحسب كله لله. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. يبقى برضو حيؤتينا الله من فضله ويؤتينا رسول الله إيه؟ من فضل الله برضو بأمر الله. سيؤتينا الله ورسوله من فضله، أي من فضل الله تبارك وتعالى. جاء بعد كده قال إنا إلى الله راغبون. إلى الله بس، ما قالش إلى الله ورسوله. شفت إزاي بقى؟ يبقى الآية حتبين أن الرغب لله فقط، أن ترغب إلى الله. ادعوه خوفا وطمعا، رهبا ورغبا. فالرهب من الله والرغب في الله فقط. فالآية بتبين أن الحسب لله وحده، وإن الرغب والرغبة تبقى فين؟ في الله وحده. من هنا بنعرف أن الله تبارك وتعالى هو وحده حسب لكل شيء. أما الأشياء فمهما تعلقت بعضها ببعض فكلها في النهاية متعلقة بقدرة الله تبارك وتعالى وإيجاده وتدبيره وتصريفه، فهو الحسيب المطلق، هو الله الجليل. الجليل اسم من أسماء الله، وفيه الكبير وفيه العظيم، مفيش ترادف بين الأسماء، كل اسم ضروري يكون له معنى خاص بيه. احنا بنحاول نتلمس من اللفظ، لكن حقيقة المعاني يعلمها مين؟ الله تبارك وتعالى. لكن من حيث الألفاظ، الجليل الكامل في الصفات، الكبير الكامل في الذات. احنا شرحنا الكبير قبل كده، ها؟ الكبير الكامل في الذات، الجليل الكامل في الصفات، العظيم الكامل فيهما معا. خدت بالك؟ طيب نرجع تاني، بنقول الجليل هو الذي عظم شأنه وظهر أمره فلا يوازيه غيره ولا يدانيه أحد في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وهو الجليل سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجلال. ما احنا قلنا الجليل الكامل في الصفات، يبقى لازم الجليل هو الموصوف بصفات الجلال كالقدرة التامة والعلم الشامل والتقدس الذي ليس فوقه تقدس وما إلى ذلك من الكمال وصفات الكمال للذات العلي. الجامع لكل ذلك هو الجليل المطلق. وانظر إلى الوجود حولك. كل ما في الوجود، كل ما في الوجود من جمال وكمال وبهاء وحسن، في كل شيء بقى، في كل شيء، في كل شيء. جمال في الروائح، جمال في الطعوم، جمال في الأشكال، جمال في الألوان. كل جمال تقع عليه عينك في هذه الدنيا، وكل جلال وكل بهاء وكل حسن وكل كمال في هذا الوجود هو من أنوار ذاته وآثار صفاته. فكيف يكون خالق كل ذلك؟ كيف يكون؟ مهما نظرت في هذا الوجود ووجدت جمال وكمال وبهاء وحسن في كل شيء، في كل شيء، كل ما في الوجود من كمال وجمال وبهاء وحسن من آثار الذات، من أنوار الذات ومن آثار الصفات، فكيف يكون الخالق سبحانه وتعالى لكل ذلك؟ من هنا كان النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة أكبر وأعظم من نعيم الجنة وما فيها على طول، لأن أنت هتنظر هنا إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونظرة الوجوه أثر من آثار النظر إلى وجه الكريم. وأصحاب الحظ العظيم الذين يرزقون يوم القيامة النظر إلى وجه الكريم، إذا نظروا إلى وجه الله تبارك وتعالى ورأوا ربهم هان في عينيهم نعيم الجنة بما فيها، بما فيها. والجليل أيضا نجد هناك فعل جل يجل جلالا وجلالة، وصاحب الجلالة هو الله جل جلاله، ومنه قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هو صاحب العظمة الكاملة الجليل المطلق هو الله. ومن غريب أن كلمة الجليل لم ترد في القرآن أبدا، لم ترد، وردت جل، وردت، وردت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أما اسم الجليل لم يرد في القرآن، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا نصف ربنا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في القرآن وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى هو الكريم، والكريم من حيث برضو اللفظ، لكن لا يعرف الجليل إلا الجليل، ولا يعرف الكريم إلا الكريم. الكريم هو من إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا سئل أعطى وكفى. هو الله، هو الله، لا يضيع من أقبل عليه ولا يترك من التجأ إليه. هو الله الكريم لا تتخطاه الآمال، وهو المعطي بغير سؤال. معنى لا تتخطاه الآمال إيه؟ مهما طمعت في أكرم الناس على الإطلاق، طمعك يتجاوز مقدرته، وطمعك يتجاوز في ظنك حقيقة ما يعطيك. أما الكريم المطلق مهما ارتفعت وعظمت الآمال لا تتخطى أبدا، لأنك مهما أملت ومهما اشتهيت ومهما طلبت خزائنه لا تنضب، وهو على كل شيء قدير. من هنا قال لأهل الجنة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، مش بس كده، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. يبقى مهما اشتغل إنسان ومهما سبحت به الآمال في آفاق الخيال، فالله تبارك وتعالى فوق كل ذلك، فوق كل ذلك لا تتخطاه الآمال مهما عظمت، وهو المعطي بغير سؤال. لا يبالي كم أعطى ولا يبالي لمن أعطى، وإن سئل غيره لا يرضى. وهناك اسم تفضيل من الكريم وهو الأكرم، الأكرم. لذا يقول الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم، فهو الأكرم المطلق، المطلق. وهو القائل أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والإكرام. هو سبحانه وتعالى صاحب الإنعام والجود والإحسان، الذي يكرم خلقه بفيض نعمه ويكرم أولياءه بفيض فضله. وعلى سبيل المثال لهذا الكرم الواسع والفضل السابغ، قول القائل الذي قص علينا ربنا قصته حين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. الكريم المطلق هو الله، وهو الرقيب، والرقيب من رقبه يرقبه، حفظه ورعاه، أيضا رقبه انتظره، فهو رقيب. ومنه قول الله تبارك وتعالى وارتقبوا إني معكم رقيب، أي منتظر. والرقيب هو الذي يراقب الأشياء ويلاحظها، فلا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، ولا تغيب عنه مثقال ذرة، وإن تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يراها ويراقبها ويحفظها. وهو في هذه المراقبة الدائمة، الدائمة، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل، بل الملاحظة لازمة دائمة، ولا يمكن أن تتأتى هذه المراقبة والملاحظة لكل الموجودات من الذرة وأصغر إلى أعظم الموجودات، يستحيل تتأتى هذه المراقبة التي لا تفتر ولا تنتهي ولا تنقطع إلا من الرقيب المطلق هو الله. وهو المجيب، هو الذي يجيب الداعي إذا دعاه، وهو القائل سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، فيسعف السائل بمقتضى فضله فيعطيه مراده أو ما هو أفضل وأصلح له حالا أو مآلا، أو يصرف عنه من الشر ما يوازيه. وما من داع إلا ويجيبه الله، مؤمن كان أو كافر. لازم، يستحيل يرفع العبد يديه إلى السماء ويردها الله تبارك وتعالى صفرا. كل ما هنالك أن الإجابة تتأتى على ثلاثة وجوه، فالعبد يطلب ويطلب شيئا بعينه، فإن كان في تقدير الله تبارك وتعالى من الأزل أن يعطيه إياه أعطاه ما طلب، بل وزاده على ما طلب. وإن كان في تقدير الله تبارك وتعالى ألا يعطيه ما يطلب، فلابد أن يصرف عنه من الشر ما يوازي ما طلب من خير، بل ويصرف عنه من الشر أكبر مما طلبه من الخير. فإذا لم يعطيه طلبه أو يصرف عنه من الشر ما يوازي هذا الطلب، ادخر له دعوته إلى يوم القيامة، وقد نسي العبد دعاءه، فكم دعا والله تبارك وتعالى يأتي به بين يديه فيذكره ويقول له: لقد طلبت مني كذا في يوم كذا، وسألتني كذا في لحظة كذا، وادخرت لك سؤالك وسؤلك وطلبك، أعطيك الآن، ماذا تطلب بدلا من الذي طلبته في الدنيا ولم أعطيه لك؟ فيتمنى العبد في هذه اللحظة أن يكون الله تبارك وتعالى قد ادخر له جميع دعواته ولم يجب دعوة واحدة، لأن في الآخرة بقى لا درهم ولا دينار. وساعتها بقى لما بقول لك اطلب، تطلب بقى، تطلب زي ما انت عاوز. اللي بيسألك كريم، واللي بيسألك مش خايف لا تسأله حاجة ما يقدرش عليها، ده قادر. واللي بيسألك مش خايف لحسن بعدين لو اداك ما يلاقيش يدي غيرك، ده خزائنه لا تنضب. فهو المجيب على الإطلاق، لأنه يحيديك اللي انت عاوزه، يحيصرف عنك شر يسويه، يحيدخل لك الدعاء ليوم القيامة ويقول لك: عاوز ايه؟ انت كنت طالب ترقية، انا ما رقيتش. ترقية ايه وبتاع ايه؟ ما خلاص كله راح في التراب. لا ده انا عاوز حاجة تانية. ايه بقى؟ تغفر لي بس. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هو ايضا المجيب لجميع العباد ولو لم يسألوا، وحنشوف ازاي كمان يجيب المؤمن ويجيب كمان الكافر، ويجيب البر ويجيب الفاجر. واسمع له وهو يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله. وضرب لنا أمثلة لدعاء الكفار واستجابته لهؤلاء الكفار. إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى حين كانوا يدعون كان يعلم أنهم كفار، وأنهم بعدما ينجيهم يعودون إلى كفرهم، ومع ذلك ينجيهم. لماذا؟ لأنه لا يجيب المضطر إذا دعاه. ودي بتورينا حاجة مهمة أوي، إنك إذا اضطررت ولجأت إليه لا يردك أبدا أبدا. ليه؟ لأن الاضطرار معناه إيه؟ الخلوص والإخلاص في الدعاء لله، وبترمي حمالك كلها عليه. الإنسان مثلا لما بيعوز حاجة غصب عنه بينظر للأسباب، لأن الإنسان نظره قاصر. فلما ابنه يعيا مثلا، ابنه يعيا بيطلب الدكتور ودكتور تاني ويعمل كونسلت ويشتري أدوية ويقول يا رب. لكن لو الإنسان يائس من الأسباب جميعا، لجوءه إلى الله يكون شكله إيه؟ وعندنا مثال حي بنفتكره كل سنة، سيدة هاجر لما نشف اللبن في ثديها وفرغ الزاد من عندها ورضيعها يبكي، عملت ايه؟ فكرت في مين؟ في الخلق. سابت الرضيع عند الحطيم وراحت على صخرة ايه؟ الصفاليه تبص على القوافل، ما لقيتش. نزلت تجري، راحت فين؟ على الصخرة الاخرى المروة. عملت المشوار ده كم مرة؟ 7 مرات. كل مرة تطلع فيها وتبص ما تلاقيش، لا شك يقل الامل في المخلوق، مش كده؟ بيبقى يحدوها الامل، طلعت بصت ما فيش، قالت يمكن الناحيه التانيه، راحت هناك ما فيش، ترجع تاني تقول لك يمكن يكون في حاجه هنا جت، بترجع برضو ما فيش، طب يمكن يكون حاجه هناك جت، ترجع ما فيش. كل ماذا لازم الامل في المخلوقات والقوافل، لازم الامل يعمل ايه؟ يقل ويضعف. سابع مره كان املها في المخلوق بقى صفر، واملها في الله بقى 100%، هنا وهنا فقط بقدم صغيره دقيقه لينه هينه خبط الارض فانفجرت زمزم. مثال بيوريهولنا ربنا سبحانه وتعالى، وبيخلينا نسعى بين الصفا والمروه في كل حج وكل عمره، عشان وانت بتسعى تتمثل هذا الموضوع وتفتكر انه ربنا هو الحسب المطلق، هو الحسيب المطلق، وهو الكافي المطلق، وهو المجيب، وكلما اضطررت اليه كلما اعطاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول اذا سالتم الله فاعزموا المساله. ودايما احنا كل جمعه نقول لكم ادعوه وانتم موقنون بالاجابه، لانك لو انت لجأت الى الله بصدق النيه وآمنت واعتقدت تماما انه وحده القادر على ان يعطيك او يصرف عنك ما يؤذيك، ثق انه مجيب لك لا محاله، لا محاله. والمساله كلها في الدنيا دي كلها لو بصينا لها اخرتها ايه؟ جنه او نار؟ انا بلخص الموضوع ده كله بقول اهل الجنه رفعوا ايديهم للسماء، واهل النار ما رفعوش ايديهم للسماء، بس دول قالوا يا رب ودول ما قالوش يا رب. لان الانسان مهما كان ضالا لو رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهدني فانه لا يهدي الا انت، يستحيل ما يهدوش. ليه؟ لانه لو رفع ايديه طلب الهدايه مخلصا في الطلب ولم يهدى، لما يجي يوم القيامه يقول ايه؟ يقول له انا سالتك الهدايه، كان في غيرك اقول له؟ كان في حد تاني اطلب منه؟ انا طلبت منك، انت الوحيد الذي تملك الهدايه، وانت قلت لصفيك وحبيبك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب كنت اعمل ايه؟ طب كنت اروح لمين؟ لكن لله الحجة البالغة يوم القيامة. وعشان لله الحجة البالغة يوم القيامة يبقى يستحيل الكافر والضال يكون طلب من ربنا ايه؟ الهداية. ولذلك قص علينا قصصهم، وكنا النهاردة بنقرأ في سورة هود، كلهم قالوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. حتى كفار مكة قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ما قالوش إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فالفرق بين عبد وعبد، عبد بيرفع إيديه وبيقول يا رب، وعبد ما بيقولش. طيب هتجد كثير من الفسقة بيرفعوا إيديهم ويدعوا وربنا بيديهم. أيوة، لأن ربنا بيدي كل واحد، أنت زي ما بتسأل بيدي لك اللي أنت عاوزه. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولسه كنا بنقرا النهارده من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ابدا، هيدي لك كل اللي انت عاوزه زياده. ايوه، لكن طب وفي الاخره انت ما طلبتش، انت ما طلبتش. فتجد الانسان اللي بيطلبه من ربنا بيديهوله ربنا. ولذلك هو القائل كلا نمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. كل ما هنالك انت عاوز ايه؟ عاوز العاجله يديك، عاوز الاخره يديك. من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب، ومن كان يريد ثواب الاخره نؤتيه منها. ربنا قال كده. انت عاوز ايه؟ من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها برضه زي ما انت عاوز. عاوز الدنيا يأتيك، عاوز الآخرة يؤتيك. من كان يريد الحياة الدنيا فعند الله ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يدي دول ويدي دول. فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطرين ويغيث المستغيثين ويصرخ المستصرخين، وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهو وحده تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل السؤال، وقد علمها من الأزل فدبر أسبابها وقدر كيفية وصولها. وهو المنعم قبل النداء والمتفضل قبل الدعاء، هو الله. يعني بدي لك من غير ما تسأل، بدليل انك انت ما بتحسش. انتوا مش فطرتوا النهاردة؟ مش كلتوا؟ لما كلتوا الفطار النهاردة مين اللي جاب الاكل ده؟ مين اللي زرعه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الأكل والمية مين اللي جابهم؟ ربنا. اللي اداك البق مين؟ ربنا. اللي اداك اللسان والأسنان والمضغ مين؟ ربنا. واللي خلى المعدة تخدم مين؟ ربنا. كل حاجة عطاها لك من غير ما تسأل، من قبل ما تسأل. يعني احتياجات العبد من أول ما يبقى جنين في بطن أمه محتاج للغذاء، ما سألش، عطاله قبل ما يسأل وعطاله من غير ما يسأل. ولما اتولد عطاله حنان الأم وشفقة الأب ولبن الأم وألهمه كيف يلتقم الثدي، كل ده عطاء قبل السؤال. نعم هو الله، نعم هو الله الواسع. الواسع ضد الضيق، الواسع ضد الضيق. طيب لما نتكلم عن الواسع ونشوف العلماء قالوا الواسع كاسم من أسماء الله، هو المحيط بكل شيء علما، والجواد الذي عمت رحمته كل مؤمن وكافر، ووسعت رحمته كل شيء، والغني الكامل الذي لا نهاية لغناه فلا تنضب خزائنه، وهو ما لا نهاية لبرهانه ولا حدود لسلطانه، ولا يحاط بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته. هذا الواسع. طب ازاي؟ ايوه، كلمة الواسع مشتقة من ايه؟ من السعة. والسعة، السعة تضاف الى ايه؟ تضاف الى اشياء كتير، تضاف الى اشياء كتير. فالسعة مثلا تضاف الى العلم، تضاف الى العلم، نقول ده علمه ايه؟ واسع. والسعة ايضا تضاف الى الاحسان، تضاف الى الاحسان، والعطاء وكرمه ايه؟ واسع، واحسانه واسع. فيقال واسع العلم ويقال واسع الاحسان والعطاء. طيب اذا نظرنا الى صفات الله تبارك وتعالى وجدنا ان علم الله تبارك وتعالى لا ساحل له، فلا ساحل لبحر معلوماته. وهو القائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ها، شوف ادي سعة العلم اهي. وكمان هو بيقول ايه؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم من والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى هل في حدود لعلم الله؟ طب ادي العلم ملوش نهاية، شاطئ مفيش، ملوش شاطئ. بحر المعلومات ملهاش ايه؟ ملهاش شاطئ، لانه مفيش. مهما كتبت، مهما كلمات ربنا عبارة عن ايه؟ معلوماته. كلماته عبارة عن ايه؟ معلوماته. كلماته ملهاش نهاية. تبقى معلوماته ايه؟ ملهاش. ويبقى علمه بلا حدود. طب واذا نظرت الى احسانه وانعامه لا نهاية لعطائه، لا نهاية لعطائه، يعطي المؤمن ويعطي الكافر، مش كده؟ يعصيه ويرزقه ويكفر به ويستره، بيديله مش كده؟ الكل بفضله ومن فضله مرزوق. عطاء ربنا واسع بلا حدود. يكفي انك تبص لاي حد، تبص لمطعومك، لمشروبك، لملبوسك، تبص للنجوم اللي في السماء ملهاش عدد، كل ده عشان يزين لك السماء ويعمل لك لومض، لومض تنور لك وتوريك سكتك وانت ماشي في الضلمه. طب ما كان كفايه 10 نجوم، 10 20 100 200، لكن ده ما حدش عرف يعدها لحد النهارده. عطاؤه لا حدود له في الدنيا وكذلك في الاخره. واسمع لما يقول لك هو الذي سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا، من سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، من يا حاجه يعني ها فوق الوصف. واللي احنا اكتشفناه لحد النهارده من مقدورات تفيد الانسان لسه كل يوم بيكتشفوا حاجه جديده، كل يوم بيكتشفوا حاجه جديده يستفيدوا منها ويستغلوها، فلا نهايه لعطائه. بعد كده بقى كل سعه يقدرها العقل او يحسبها مهما عظمت لابد وتنتهي الى طرف، لازم مش كده برضو؟ مهما كانت السعه لازم لها ايه؟ لها نهايه، لها طرف. الذي لا يتناهى الى طرف هو الواسع المطلق، مش كده؟ كل شيء واسع، مهما قلت واسع ومهما عظمت السعه اخرته فين؟ له اخره ولا ملوش؟ له اخره، لا له طرف، له نهايه. مين الواسع المطلق اللي ملوش نهايه؟ مين اللي ملوش نهايه؟ الله، الله القال ان الله واسع عليم، يبقى دي سعه العلم كمان. وقال ان الله واسع المغفره، شوف شوف السعه راحت فين كمان. وهو اللي قال ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. كل ده بقى يتلم كله بقى، ومهما تخيل شوف بقى لما يقول وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي بقى، الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض، يبقى ما فيش شك لا نهايه لسلطانه ولا حد لاحسانه. وسع بعلمه جميع المعلومات، ووسع بقدرته جميع المقدورات، وهو واسع الرحمة والغنى والسلطان والعلم والمغفرة والقدرة والإحسان، هو الواسع المطلق، هو الله الحكيم. لازم يكون حكيم، لازم لازم بالقدرة دي وبالسعة دي لازم يكون ايه؟ حكيم. ايه بقى؟ ما هي الحكمة؟ وما هو المعنى المتبادر الى الذهن من لفظ الحكيم؟ الحكيم ذو الحكمة. الحكمة لها معاني كتير، جت في القرآن بمعنى القرآن، وجت في القرآن بمعنى العلم، وجت في القرآن بمعنى إتقان العمل، وجت في القرآن بمعنى الإحسان، جت بمعاني كتير قوي. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعرفوا لفظ الحكمة بأنه الإصابة في القول والعمل. يعني ما نقول فلان حكيم، حكيم يعني إيه؟ يعني إذا قال أصاب، وإذا عمل أصاب. فالإصابة في العمل والإصابة في القول اسمها ايه؟ حكمة، اسمها حكمة. طيب غير الإصابة في العمل والإصابة في القول، هنجد كلمة الحكم برضو، الحكم والنبوة، ونلاقي برضو كلمة الحكمة في القرآن، ونلاقي إن الحكم إلا لله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. ها؟ يعني كل ده جاي من كلمة الحكمة، الحكمة والحكم وكده. لكن إذا توسعنا وارتقينا في التعريف بقى، هنقول كيف يتقن العمل؟ ما هي الحكمة إتقان العمل، مش كده؟ عشان يتقن العمل لابد يكون عالم بما يعمل، مش كده؟ وعشان يعمل الحاجة على أحسن ما تكون لازم يكون عالم بأحسن الوسائل، مش كده برضو؟ وعشان يقول الكلام الكلمة الحكمة زي الحكمة اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بس شوف كلمتين قد ايه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. شوف قد ايه، شوف قد ايه، ها؟ يعني كتير قوي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مختصره جدا تجد فيها منتهى الحكم، عشان الانسان اذا قال اصاب، ما احنا قلنا الحكمه الاصابه في القول والعمل، اذا قال اصاب لازم يبقى ايه؟ يبقى عالم بايه؟ بافضل ما يقال في كل مجال وعند كل حال. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر اهله، وليس كل ما حضر اهله جاء اوانه. وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فعشان يقول حكمه يبقى لازم يكون ايه؟ حكيم. معنى كده ايه؟ انه يكون عالم بالاقوال، ما هي خير الاقوال يوم يقولها، وما هي انسب الاقوال كمان، مش لكل مقام مقال. من هنا تعريف الحكمة بقى، الراقي هو معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، مش كده برضه؟ هي دي بقى تجب كل اللي احنا قلناه، معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت. الحكمة زي ما قلنا حسن التدبير، اتقان العمل، وضع كل شيء في موضعه، مش هي دي الحكمة؟ لو حطيت حاجة في غير موضعها يبقى ده مش حكمة. لكن الحكمة ايه؟ ان تضع الشيء موضعه، وان تتقن العمل، وان تحسن التدبير. واضح؟ أجل الأشياء على الإطلاق، ما احنا قلنا الحكمة بقى معرفة أجل الأشياء بأفضل العلوم. أجل الأشياء على الإطلاق إيه هي؟ الله الجليل المطلق، مش كده برضو؟ طيب معرفة الجليل الذي هو أجل الأشياء بأفضل العلوم، عشان قلنا معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم دي الحكمة، أفضل الأشياء وأجل الأشياء الجليل المطلق. أفضل العلوم اللي هتوصلني للمعرفة الكاملة بهذا الجليل، أفضل العلوم على الإطلاق، علم الله، علم العليم، ولا يعرف الله إلا الله، ولا يعلم الله إلا الله. فالله تبارك وتعالى يعرف أجل الأشياء وهي ذاته وصفاته وأسماؤه بأفضل العلوم، وهو علمه الأزلي الأبدي الذي لا يزيد ولا ينقص، والذي يطابق المعلوم مطابقة كاملة تامة، فلا يعرف الله إلا الله. مش كده بقى؟ خدت بالك جايبينها منين؟ والله تبارك وتعالى يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم، فعلمه أزلي دائم لا يتصور زواله، ولا يتطرق إليه خفاء ولا شبهة، وهو عالم بذاته وبأسمائه وبصفاته. فهو سبحانه وتعالى يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم، فهو الحكيم المطلق. طيب لو قلنا بقى، طب والتعريف بتاع بقى وضع الشيء موضعه وإتقان العمل، طب ما هو برضو ده موجود برضو في الحكمة. طب نبص بقى نشوف الحكيم المطلق بقى، لا يمكن أن يكون إتقان العمل الإتقان الكامل، ولا يمكن أن يكون هناك حسن في التدبير بالغ الغاية في الحسن، ولا يمكن أن يكون وضع الشيء في موضعه بأسلوب لا يتطرق إليه شبهة خطأ. كل ده لا يمكن يعمله إلا الله، إلا الله، من حيث حسن التدبير، من حيث إتقان العمل، من حيث وضع الشيء في موضعه. واسمعه وهو يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه. واسمعه وهو يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء. واسمعه وهو يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. وهو القائل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالحكيم المطلق هو الله، لأنه يعرف ويعلم أجل الأشياء بأجل العلوم، فهو العالم بذاته وصفاته وأسمائه بعلمه الأزلي الذي لا تتطرق إليه شبهة، والمطابق مطابقة كاملة تامة للمعلوم. وهو أيضا من حيث حسن التدبير، ومن حيث إتقان العمل، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه، هو الله الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي أتقن كل شيء. وما من مصنوع في هذه الدنيا ويمكن لك أن تعترض على الصنعة أو تقول لو كان كذا لكان خيرا من كذا، يستحيل، يستحيل. وطبعا قد تجد في الوجود أشياء على غير النمط، يعني الإنسان قد تجد إنسان مشوه، جنين يولد مشوه. طب ليه؟ طب ليه بقى؟ كي تعلم أن المسائل ليست مصادفة، وأن الصانع موجود، وأن الصانع موجود. لو كل حاجة كانت على شكل واحد من الكمال والتمام ولا نقص هناك، ما كانش حد خد باله، كانوا قالوا ايه هي كده، كانوا قالوا هي كده، زي الناس بتوع الطبيعة اللي بيؤمنوا بالطبيعة وبيكفروا بالله، كانوا قالوا ايه هي كده، لازم يبقى كده. لكن لما ينزل الجنين توأم ملتصق، الله، لما ينزل بست صوابع، الله، لما ينزل أعمى، الله، لما ينزل ناقص الخلق أو عنده خلل في مخه، يبقى معنى كده ايه؟ ان فيه اتقان وفيه صنع، وان الصانع هو الله، هو الله. ثم تنتبه وكمان تلجأ اليه وتعلم ان الله تبارك وتعالى يملك الاضداد، وانه يقدر يعمل كده ويقدر يعمل كده. فكل ما في الوجود من اي نقص تراه في اي موجود فشيء نادر، لكن ربنا تبارك وتعالى له في ذلك حكمة، له في ذلك حكمة. فالحكيم المطلق هو الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.